بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اللقاء الرابع في معيار البدعة، وكنا قد انتهينا فيما مضى من ثلاث قواعد. القاعدة الأولى، نعم، من يذكرنا بها؟ قواعد الثلاث أو الأقسام الثلاثة التي انتهينا منها. تفضل. نعم، ثانية. الثالثة. نعم، القاعدة الأولى التي انتهينا منها، أو القاعدة الكبرى الأولى، وهو القسم الأول، التشبه بالكافرين، وهي المعبر عنها بقاعدة المشابهات كلها محدثات. القسم الثاني ما يتعلق بالأعياد والاحتفالات، وهو ما يعبر عنه بقاعدة الأعياد التوقيفية. القسم الثالث ما يتعلق ببعض أحكام البدعة، وهو المعبر عنه بقاعدة كل بدعة في الشرع ضلالة. في هذا اللقاء سنتعرف ونتكلم على القسم الرابع، وهو ما يتعلق بحكم الاجتهاد في المسائل، أو وقوع الابتداع في المسائل الاجتهادية، وقوع الابتداع في المسائل الاجتهادية، وهو المعبر عنه بقاعدة تقول لا تبديع في مسائل الاجتهاد. القاعدة في هذا اليوم ستكون لا تبديع في مسائل الاجتهاد، وتحت هذه القاعدة ست قواعد. أذكر هذه القواعد الآن ونسردها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى تفصيل لها. القاعدة الأولى، لا تبديع في مسائل الاجتهاد. القاعدة الثانية، لا تبديع في مسائل الاجتهاد من جهة كونها اجتهادية. لا تبديع في مسائل الاجتهاد من جهة كونها اجتهادية. القاعدة الثالثة، لا منافاة بين البدعة والخلاف. لا منافاة بين البدعة والخلاف. القاعدة الرابعة، الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع. الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع. والقاعدة الخامسة، الاشتباه في البدعة وارد. تقول القاعدة الخامسة، الاجتهاد في البدعة وارد. القاعدة السادسة وهي الأخيرة، لا بد للمبتدع من بدعة ولا عكس. لا بد للمبتدع من بدعة ولا عكس. نبدأ الآن بالمسألة الأولى والقاعدة الأولى، وهي لا تبديع في مسائل الاجتهاد. ومعنى هذه القاعدة أيها الإخوة الأكارم، أنه متى ما ثبت في مسألة من المسائل كونها مسألة اجتهادية، فلا يصح حينئذ إطلاق وصف البدعة على قول من هذه الأقوال الاجتهادية. إذن نقول، أو يمكن أن نأتي بضابط لهذه القاعدة، ضابط يضبط هذه القاعدة، وهو أنه متى ما أمكن رد قول ما من الأقوال إلى دليل معتبر شرعا فإن هذا القول لا يعد بدعة. متى ما أمكن رد قول ما من الأقوال إلى دليل معتبر شرعا فإن هذا القول لا يعد بدعة. هذه القاعدة التي بين أيدينا وهي قاعدة لا تبديع في مسائل الاجتهاد هي شبيهة وقريبة جدا من قاعدة أخرى، بل هي جزء منها. قاعدة أخرى ليست في باب البدعة وأكثركم يعرفها، وهي قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن التبديع نوع من أنواع الإنكار. إذن لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأيضا لا تبديع في مسائل الاجتهاد، لأن التبديع من أرفع وأقوى أنواع الإنكار. كونك تصف هذا المنكر بأنه بدعة، هذا من أقوى أنواع الإنكار. لكن طالما أن المسألة اجتهادية فلا تبدعه، لا تبدع في هذه المسألة، ولا تفسق ولا تشنع ولا تنكر أصلا، إلا اللهم إلا ببيان الدليل والتعليل والحجة والبرهان. وهذا ليس إنكارا، إنما هذا تبليغ وتبيين وتعليم وتوجيه وإرشاد. حينما تأتي إلى بيان الدليل والحجة وتنتقل إليه، فأنت الآن تبين الدليل. نريد أن نأتي ونذكر بعض الأمثلة على هذه القاعدة، قاعدة لا تبديع في مسائل الاجتهاد، مع أننا نحتاج إلى بيان الدليل على هذه القاعدة. نبدأ بأمثلة وتطبيقات. المثال الأول ذكرته بالأمس وأشرت إليه، وهو القنوت في صلاة الفجر. القنوت في صلاة الفجر يقول عنه ابن القيم: نعم، صح عن أبي هريرة أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. المثال الثاني، إذا المثال الأول القنوت في صلاة الفجر، فمن ذهب إليه وقال به فهذا اجتهاد منه، ولا يوصف ذلك بأنه بدعة، مع أن السنة الثابتة ترك ذلك القنوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. والسنة في القنوت إنما تحصل بالقنوت إذا وجد سببه، فلو حوصر المسلمون في مكان أو حصل لهم بلاء عظيم وكرب شديد فإنه يسن القنوت والدعاء لهم، لا في صلاة الفجر فحسب، بل في أي صلاة، بل في كل الصلوات. إذن هذه هي السنة. المثال الثاني، وضع اليدين على الصدر حال القيام بعد الرفع من الركوع. يقول الشيخ ابن باز: وبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما، ومن فرق فعليه الدليل. وقد ثبت في حديث وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. يقول الشيخ أيضا: يقول: وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في أفريقيا وغيرها أنه يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر بسبب مسألة القبض والإرسال. ولا شك أن ذلك منكر لا يجوز وقوعه، يقصد الشحناء والتهاجر، بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليله مع بقاء المحبة والصفاء والأخوة الإيمانية. فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والعلماء بعدهم يختلفون في المسائل الفرعية، ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجر. المثال الثالث: حكم استخدام المسبحة في التسبيح. يعرفون المسبحة. يقول ابن تيمية: وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم، وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في الحديث: ويعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. وربما عقد أحدهم التسبيح بحصن أو نوى. والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه ومنهم من رخص فيه، لكن لم يقل أحد إن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها. وسئل الشيخ ابن تيمية عن التسبيح بالمسبحة هل هي بدعة، فقال: التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة. لماذا؟ لأن له أصلا، وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل، وقال: عقدنا يخاطب النساء بالأنامل فإنهم من مستنطقات. فالتسبيح بالمسبحة ليس حراما ولا بدعة، لكن تركه أولى، لأن الذي يسبح بالمسبحة ترك الأولى، وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء. المثال الرابع: مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. فقد جاء في سنن الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. هذه أمثلة أربعة في المسائل الاجتهادية في باب البدعة. ولو تأملنا هذه الأمثلة الأربعة لوجدناها في عدة أبواب. من الأبواب التي يأتي فيها الاجتهاد في باب البدعة كون الحديث ضعيفا فيصححه بعض أهل العلم وبعضهم يضعفه، مثل الحديث الأخير، حديث مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. هذا مثال على ماذا؟ على الحديث الضعيف. إذن من أسباب الاجتهاد في البدعة الحديث الضعيف الذي يختلف في صحته. ومن ذلك أيضا سد الذرائع، ولذلك منع بعض أهل العلم من التسبيح بالمسبحة لأن بعضهم رأى أنه ذريعة إلى الرياء والخروج عن إخفاء العمل وإسراره. من المواطن أيضا الاشتباه، كون الشيء مشتبها، كما هو في مثال المثال الأول الذي ذكرناه هو القنوت في صلاة الفجر، فإنه قد اشتبه على بعض من قال بأنه سنة في صلاة الفجر على كل حال. الموطن الرابع والأخير اختلاف التنوع. اختلاف التنوع له أمثلة مثل دعاء الاستفتاح الذي يقال في الصلاة، هناك أدعية كثيرة في الاستفتاح ولا تعارض بين هذه الأدعية، أليس كذلك؟ إنما يقال هذا الدعاء أحيانا ويؤتى بهذا الدعاء أحيانا أخرى. وكذلك هنا في القنوت في صلاة الفجر، فإنه يؤتى به في حال النازلة ووقوع الكرب والشدة على بعض المسلمين، وأما فيما عدا ذلك فلا يؤتى به لا في صلاة الفجر ولا في غيرها. إذن الآن ذكرنا في هذه القاعدة ذكرنا أمثلة عليها وهي أربعة أمثلة، نذكر الآن الأدلة عليها. الأدلة عليها يا إخوة يمكن أن نركبه من دليلين، من حديثين. الدليل على هذه القاعدة مركب من حديثين. الحديث الأول الحديث الذي ورد في البدعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مفلسة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث ماذا يفيد؟ يدل على ماذا؟ يدل على أن البدعة يلازمها التأثيم والضلال والوعيد بالنار. ننتقل إلى الحديث الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الاجتهاد يلازمه الأجر والثواب على كل حال، سواء أصاب المجتهد أو أخطأ، لأنه إن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده فقط. فنستفيد من مجموع هذين الحديثين أن الاجتهاد والبدعة معنيان متقابلان وحكمان لا يجتمعان، لأن الابتداع إن وقع فهو مذموم كله ولا يؤجر صاحبه أبدا، وإن كان مجتهدا فهو مأجور على كل حال ولا يأثم أبدا. إذن لا يمكن أن تكون البدعة من قبيل الاجتهاد، ولا يمكن أن يكون الاجتهاد من قبيل الابتداع، لأنه إن كان مجتهدا فهو مأجور، وإن كان عمله بدعة فهو آثم، لأن البدعة كلها إثم كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ثم إذا نظرنا إلى أحال السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم وجدنا ذلك واضحا بينا، فقد كانوا يختلفون ويجتهدون في المسائل ولا يبدع بعضهم بعضا. أما إذا وصلت المسألة إلى درجة التبديع فإن ذلك يستوجب الخلافة ويستوجب عندهم الذم والهجر. وأظن نقلنا أو ذكرنا كلاما لأهل العلم في ذلك، ولا مانع أن نأتي ببعض الألفاظ. نحاول أن نأتي بكلام بنقل واحد فقط نكتفي به. يقول الشاطبي فمثل في مسألة من مسائل الفروع فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعي. ويقول ابن تيمية فهذه مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده، من كان فيها أصاب الحق فله أجران ومن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه مغفور له. بقي فقط أن ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة التي تليها وهي مفسرة لها تقريبا وتبع لها. ما هي هذه القاعدة؟ أن يذكرنا بها لحظة. أيوة لا أريد بال نعم أي تفضل. نعم من جهة كونها اجتهادية. نعم أحسن. إذن كأن هذه القاعدة، مفهوم هذه القاعدة أن المسائل الاجتهادية قد يقع فيها التبديع لكن لا من جهة كونها اجتهادية بل من جهة أخرى. يعني إذا كانت المسألة اجتهادية لكنها صارت شعارا لبعض أهل البدع فإنها تنكر وتكون بدعة، لا لأنها مسألة اجتهادية، لا لأنها من جهة كونها اجتهادية لا بدعة فيها، ولكن من جهة أخرى وهي من جهة ماذا؟ من جهة كونها صارت شعارا لأهل البدع. لعلي أكتفي بنقل كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية حول بدع الرافضة حيث يقول فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملة وترك المسح على الخفين إما مطلقا وإما في الحضر والقنوت في الفجر ومتعة الحج ومنع لزوم الطلاق البدع وتصحيح القبور وإسبال اليدين في الصلاة ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنة، وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم يعني يوافق الرافضة كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم. يقول لكن المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يسوغ فتكون دليلا على ما يجب إنكاره وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد. ومن هذا وضع الجريد على القبر فإنه منقول عن بعض الصحابة وغير ذلك من المسائل وإن فعله بعض الرافضة. وهذا هو السر والسبب في أن أهل العلم في كتب العقيدة درجوا على ذكر بعض مسائل الفروع في كتب الاعتقاد، ويذكرون بعض مسائل الفروع مثل جهر البسملة ومثل مسح الخفين إنهم يذكرونها في كتب العقيدة. لماذا؟ لأن هذه المسائل صارت من المسائل المعمول بها عند بعض الفرق المخالفة للسنة. ننتقل بعد ذلك للقاعدة الثالثة. سؤال تفضل. يقول ينكر عليه الدين لكن هل يلزم منهم وصف البدع؟ نعم يعني إذا أنكر عليهم هو ينكر عليهم من جهة أنها بدعة لأنهم فعلهم هذا بدعة ويصف بأنه بدعة وينكر عليهم من جهة أنها بدعة ما في إشكال. نعم ننتظر منكم القاعدة الثالثة. تفضل. نعم نعم أحسنت. يقول لا منافاة بين البدعة والخلاف. بعض الناس أيها الإخوة يحتج بالخلاف على البدعة، يعني القاعدة أن تقررت عندنا وهو أنه لا تبديع في مسائل الاجتهاد، فيخلط بعض الناس بين مسائل الاجتهاد ومسائل الابتداع. فإذا جئت تقول له مثلا بالأمس ذكرنا مثال بدعة المولد النبوي، الاحتفال بالمولد النبوي، إذا جئت تنكر هذه البدعة وتقول هذه بدعة ولا يجوز فعل هذا الاحتفال وكذا، يقول لك يا أخي هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أخذ العلم، فهي مسألة اجتهادية ولا تبديع في مسائل اجتهاد. بعض أهل العلم يرى جواز الاحتفال بالمولد وبعضهم يمنع ذلك، وطالما أن المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم إذن لا يجوز أن نبدع واحدا منهم. هذا هو الإشكال الذي تريد أو هو المقصود علاجه وبيانه في هذه القاعدة. لابد هنا أن نفرق بين باب الاجتهاد وباب الخلاف. ليس كل خلاف يعد من قبيل الاجتهاد، الخلاف نوعان، خلاف اجتهادي وخلاف ليس اجتهاديا لا يعد من قبيل الاجتهاد. الخلاف الذي يسوغ ولا يجوز التبديع فيه هو ماذا؟ إذا كانت المسألة اجتهادية. أما إذا كان الخلاف في مسألة ليست اجتهادية فهنا يسوغ ويمكن إطلاق لفظ البدعة. نأتي بأمثلة على ذلك للتفريق بين باب بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية، أو نقول بين المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، أو نقول ضابط المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد والمسائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد، ولتكن الأمثلة جميعا من السيرة النبوية، بل كلها من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. لما قفل الأحزاب ورجعوا خائبين مدحورين وانصرفوا عن المدينة، رجع الصحابة إلى دورهم في المدينة ووضعوا أسلحتهم، إلا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن الملائكة لم تضع أسلحتها، اذهب إلى بني قريظة وناجلهم، لأنه قد حدثت من بني قريظة خيانة في أثناء غزوة الأحزاب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته وأمرهم قائلا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وبنو قريظة ديارهم قريبة من مسجد قباء، وكان مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك من هذا اللفظ هو الحث وتأكيد المبادرة والمسارعة وعدم التأخر. لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة ممتثلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فوقت العصر كاد أن يخرج، بل إنه ربما خرج، فهم الآن بين أمرين، إما أن يصلوا العصر في الطريق حتى لا يفوت وقت العصر، لكن هذه مشكلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، يعني حتى لو خرج وقتها. هكذا فهم بعض الصحابة ذلك، فلذلك قالوا لا نصلي العصر إلا هناك حتى لو خرج وقتها. وبعضهم قال لا، بل نصليها الآن في أثناء الطريق حتى لا يخرج وقت الصلاة، ثم مجرد ما ننتهي من الصلاة نكمل المسيرة إلى بني قريظة. فانقسموا إلى فريقين وصاروا طائفتين. طائفة رأت أن تصلي في أثناء الطريق، وهذه الطائفة هي التي نظرت إلى مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى لفظه، وطائفة لم تصلي بل أخرت وأخرجت الصلاة عن وقتها، وهؤلاء نظروا إلى ظاهر لفظه صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى قصده ولم يعنف، وهذا هو وجه الدلالة، ولم يعنف صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، بل أقر كل طائفة على ما فعلت، وذلك أن لفظه صلى الله عليه وسلم كان مترددا بين المعنيين، بين ظاهر اللفظ وبين مقصوده، فمن حمله على مقصوده صلى الصلاة في وقتها، ومن أخذ بالظاهر ولم يلتفت إلى المقصود أخر الصلاة. وهذا نوع من أنواع الاجتهاد. وانظروا الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحدا، هذا مثال على ماذا؟ المسائل الاجتهادية. أما في غزوة أحد فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع على جبل الرماة، وضع 50 من الرماة، وأمرهم أن لا يفارقوا هذا المكان، أن يحموا ظهر الجيش، وكرر الأمر لهم وشدد عليهم بألفاظ متعددة: لا تبرحوا مكانكم، لا تنزلوا حتى تؤمروا بالنزول، وقال حتى لو رأيتم الطير تتخطفون. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيهه لهم جاء بألفاظ حاسمة واضحة صريحة، وكان ما كان حينما ظن هؤلاء الرماة أو بعضهم أن المعركة قد انتهت بانتصار المسلمين، وأن المسألة الآن صارت مسألة يعني فقط مجرد تجميع الغنائم و يعني التهيؤ للانصراف، فنزل هؤلاء الرماة، وكان ذلك هو السبب في دخول المشركين من هذه الثغرة، فمال الكفار إلى المسلمين ودخلوا عليهم من هذه الجهة، وأوقعوا في المسلمين مقتلة عظيمة، ونزل في ذلك من القرآن آيات تتلى إلى قيام الساعة، وذكر الله ذلك ووصفه بأنه معصية. فالشاهد من ذلك أن اجتهاد هؤلاء الصحابة في النزول من جبل الرماة كان اجتهادا في غير محله، ولم يقبل هذا الاجتهاد ولم يعذروا في ذلك. لماذا؟ بينما فعل إحدى الطائفتين في بني قريظة كانوا معذورين، أما ها هنا لم يكونوا معذورين، والسبب في ذلك هو الدليل، وضوح الدليل ووجود النص الصريح، كان النص صريحا واضحا في عدم مغادرة هذا المكان. إذن الضابط بين المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية هو ماذا؟ هو الدليل. متى ما وجد نص صريح واضح فلا مجال للاجتهاد أبدا. أما إذا كان النص محتملا فهذا يسوغ الاجتهاد، وذكرنا أمثلة على النص المحتمل في الأمثلة الأربعة السابقة التي هي تطبيقات للقاعدة. إذن هذه قاعدة: لا منافاة بين البدعة والخلاف، فيها إشارة إلى أهمية التفريق بين باب الاجتهاد الذي يسوغ فهذا لا تبديع فيه، وبين الاجتهاد الذي لا يسوغ، فهذا يوصف المخالف فيه بالبدعة ولا إشكال. يقول الشاطبي وقد زاد هذا الأمر على قدره وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل، شوف يقول حتى صار الخلاف، حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر، بل في غير ذلك. فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمن فيقال لما تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها، لا بدليل يدل على صحة مذهب الجواز ولا بتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة. عفوا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما كلام الشاطبي يقول فيقول وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقدر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية. إذن عندنا هذه القاعدة وهي قاعدة لا منافاة بين البدعة والخلاف، نخرج منها بملخص يقول هذا الملخص أن الخلاف ربما يقع في مسألة اجتهادية فلا تبديع في ذلك، أو أن الخلاف يقع في مسألة غير اجتهادية فهنا يوصف هذا، يمكن أن يوصف ذلك بالبدعة ونحو ذلك. ومسألة أيها الإخوة الاحتجاج بالخلاف هذه مسألة في الحقيقة يعني ينبغي أن يتنبأ لها طلاب العلم، وقد انتشرت بين عامة الناس والجهال. ما هي هذه المشكلة والقضية؟ الاحتجاج بالخلاف. الآن يعني أنا أعطيكم مثالا واقعيا يدركه معظمكم. الآن في قضية الأسهم وهي مسألة من المسائل النازلة التي انتشرت وعمى بها البلاء، فيأتي أحيانا يقع خلاف بين المفتين في جواز المساهمة في هذه الشركة، الاكتتاب في هذه الشركة أو عدم جواز ذلك، فيحتج بعض العامة وبعض الناس يقول طالما أن بعض العلماء يقول بالجواز بجواز المساهمة فأنا أخذ بقول هؤلاء، وهذا الاحتجاج بالخلاف على الإباحة هذا هو المحذور الذي نبه عليه هؤلاء العلماء. إذن العبرة ليس بقول فلان أو فلان من العلماء، إنما هي العبرة، إنما العبرة بدليلهم. ومن كان من الناس ليس قادرا على النظر في الأدلة فلا بأس أن يقلد، لكن ما يصلح أن يقلد في هذه المسألة المفتي الفلاني ثم إذا جاءت مسألة أخرى قلد مفتيا آخر، ثم إذا جاءت مسألة ثالثة قلد مفتيا آخر، هذا تتبع للرخص. فهو إذا قلد فعليه أن يقلد واحدا من العلماء يأخذ أقواله كاملة برخصها وعزائمها. أما أن يتخير ويتشهى ويختار ما يناسب غرضه فهذا هو الممنوع والمحذور في دين الله. ولذلك إذا نظرنا إلى قضية الخلاف فالخلاف موجود في كثير من المسائل، فإذا لا يبقى شيء محرم في الشريعة. يعني حتى يعني لو نظرنا في قضية الخلاف نجد هناك خلاف في تحريم الأغاني والموسيقى، خلاف في شرب الخمر، يعني خلاف ينقل ولا يعتبر وليس له وزن لكنه ينقل، فلو كان الخلاف وحده بمجرده حجة لما بقي شيء يمكن أن يعني يؤخذ به، فتبقى جميع الأمور ممكنة ومتاحة وجميع الأقوال جائزة. هذا لا، وهذا تميع للدين. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الرابعة. نعم، من يذكرنا بالقاعدة الرابعة؟ نعم، ما في أحد من هنا؟ القاعدة الرابعة يا إخوة. لا ينافي الابتداء، الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداء. هذه قاعدة باختصار المراد منها هو هي في الحقيقة توضيح للقاعدة السابقة وملحقة بها، وهو أن بعض العلماء قد يجتهد في المناط يعني في تطبيق الحكم. فمثلا يعني إذا أخذنا بمسألة وضع اليدين، وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، بعض العلماء يرى أن هذا بدعة، يقول إنه بدعة، وبعضهم يقول إنه سنة. فهذا اختلاف في تحقيق المناط، لأن المناط هو هل الحديث الوارد في ذلك يدل دلالة واضحة على أن هذا من أفعال الصلاة، من الأفعال التي تشرع في الصلاة، فننظر في دلالة الدليل. فبعض العلماء يرى أن هذا الدليل يدل على وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، كما نقلنا ذلك عن الشيخ ابن باز. وبعض العلماء يرى أن هذا الدليل ليس له دلالة ولا يدل على ذلك. هذا اختلاف في تحقيق المناط، هذا اختلاف في تحقيق المناط. ننتقل للمسألة التي بعد ذلك أو القاعدة التي بعد ذلك، وهي مسألة ماذا؟ القاعدة ماذا تقول؟ نعم، ها أيوة، واحد منكم تفضل. نعم، الاشتباه في البدعة وارد. هذه مسألة دقيقة أيها الإخوة، يعني بعض أهل العلم يعني أنا قرأت فتوى لواحد من العلماء المعاصرين يقول إن التسبيح بالمسبحة بدعة لعدة أمور، ذكر بعض الأسباب والأدلة على ذلك، مع أني نقلت لكم كلام ابن تيمية في أن هذه المسألة في أن هذا يعني لا ينكر وإن كان تركه أولى. فإذا لاحظ أن مسألة التسبيح هنا بالمسبحة صارت من المسائل المشتبهة، بعض العلماء يلحقها بالمسائل الاجتهادية وبعضهم يلحقها بالمسائل البدعية، فهذا مثال على المسائل على الاشتباه. إذا وجود الاشتباه أمر وارد، فلذلك أنت إذا نظرت لذلك فما موقفك؟ الموقف الصحيح هنا هو أنك أن تحتاط وتأخذ بالاحتياط، والاحتياط معناه ترجيح جانب البدعية. إذا نقول التسبيح بالمسبحة الأولى تركه حتى لا نقع في البدعة، لأن هناك من العلماء من قال إنه بدعة. يقول الشاطبي، اسمعوا ماذا يقول الإمام الشاطبي، يقول: ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به، فإنا إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد نجبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحظور، والمحظور هنا هو العمل بالبدعة. ننتقل للقاعدة التي بعدها، وهي نعم نسأل عنها من السلام. أيوة نعم، هذه قاعدة مهمة أيها الأخوة، لا بد للمبتدئ من بدعة ولا عكس. من يبين لنا ما هو العكس؟ نعم ها؟ نعم نعم، قد توجد البدعة من الشخص ويفعل بدعة أو يفعل أمرا هو بدعة، ولكن هو لا يسمى ولا يوصف أنه مبتدئ. إذن وهذه القاعدة أيها الإخوة ليست خاصة بالبدعة، حتى هذه تندرج أو تنطبق على جميع الأقوال والأفعال. حتى في باب الكفر فلا يلزم من وقوع الكفر أو مقالة الكفر أن يوصف صاحبه بأنه كافر، ونعطيكم دليلا على ذلك من السنة. حديث لله أشد فرحا، تعرفون هذا الحديث، لله أشد فرحا من رجل، وأنا أذكر الحديث بمعناه، رجل ضل، رجل استظل تحت شجرة واستيقظ، ثم استيقظ من نومه فوجد لم يجد دابته وعليها طعامه وشرابه، ثم إنه بعد أن يئس منها نام ثانية ثم وجدها ففرح فرحا عظيما وقال من شدة الفرح ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذه المقالة أنت عبدي وأنا ربك هي كفر صريح واضح، لكن لم يلزم من وقوع هذا الكفر من النطق بهذه المقالة أن يوصف صاحبها بأنه كافر. لماذا؟ لأن هذا القائل قد يكون قالها عن خطأ كما هو حال هذا الرجل، أو عن تأويل، أو عن جهل، فيعذر. نحن نقول هذا الرجل مقالته خطأ، لكن هو معذور، هو معذور. فينبغي أن نفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل، ولا يلزم أن نعطي القائل والفاعل حكم قوله وحكم فعله. وهذا أيها الإخوة يزيل إشكالات كبيرة عظيمة، لأننا لا بد حينما نطبق الحكم أن ننظر في حال الفاعل والقائل. إذن لا بد للمبتدع من بدعة. المبتدع هو من وقعت منه البدعة وهو غير معلوم فيوصف بأنه مبتدع، أما من حصلت منه البدعة وهو معذور، إما من جهة أنه مخطئ متأول، أخطأ تأولا، أو وقعت منه جهلا أو إكراها، فإنه يعذر ولا يوصف بأنه مبتدع. نقول فعلك هذا بدعة ولا نقول إنه مبتدع. وهذا ينفعنا في المسائل السابقة. المسائل السابقة إذا رأينا واحدا يقنط بعد صلاة، يقنط في صلاة الفجر، أو يسبح بالمسبحة، أو يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء، فإننا حتى لو ترجح لدينا أن هذا بدعة، فهنا لا نصف فاعلها بأنه مبتدع، لا نصف بأنه مبتدع. نعم قلنا يوصف فيما إذا لم يكن معذورا، إذا وقعت منه البدعة على وجه لا يعذر فيه. نعم قلنا العذر ثلاثة: التأويل إذا كان من أهل الاجتهاد، يعني وقعت منه اجتهادا وتأولا، يعني عنده دليل ظهر له، أو جهلا لم يطلع على هذا الدليل، والثالث حصل عنده يعني اضطرار، كان مضطرا اما مكرها او غافلا او ناسيا. نعم، هذه ثلاثة اعذار. يعني اذا اردنا ان نحترس فنقول من وقعت منه البدعة على وجه هو مختار فيه، عالم في مسألة لا تحتمل التأويل والاجتهاد، فهنا يكون هذا الفاعل مبتدعا. نعم. وبناء على ذلك أهل العلم من أصحاب الفضل والصلاح لا يقع منهم الابتداع أبدا، ولا توصف أقوالهم بالبدعة، لأنهم متى ما ذهبوا إلى ترجيح قول من الأقوال فإن ذلك يقع منهم على وجه الاجتهاد والتأويل. يعني أنا أذكر بعض المعاصرين، لأن الشيخ ابن باز عنده رسالة صغيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في هذه الرسالة أن المصلي يضع يديه، أن السنة أن يضع يديه على صدره بعد الرفع من الركوع كحاله قبل الركوع. هذا كلام ابن باز في رسالته الصغيرة. فجاء بعض المعاصرين له ورد عليه وقال هذه بدعة منكرة. فطبعا هنا لم يصفه الشيخ ابن باز لأنه مبتدع، لكن قال هذا القول وهذا الفعل ما فعله فهو بدعة منكرة. وهنا طبعا لا يسمى، قلنا لكم لا يصح أن يوصف هذا بأنه بدعة. لماذا؟ لأنه يستند إلى دليل وله وجه معتبر. نعم. نعم، نعطيكم مجالا للأسئلة فيما يبقى من الوقت إذا كان في وقت. وأحب أن ننبه إلى أن البحوث التي نبهنا عليها وذكرناها في بداية اللقاء غدا سيكون هو الموعد الأخير والنهائي لتقديم هذه البحوث، وقلنا البحث هو عبارة عن ملخص لهذه القواعد، يعني ذكر القاعدة وذكر كلام مختصر حولها. تفضل يا أخي. نعم، من رأى من ظهر له الاشتباه، هذا يختلف باختلاف الناظرين. يعني قد بعض الناس يترجح عنده أن هذا من السنة، يقتنع بالدلالة التي ذكرها الشيخ ابن باز، وبعضهم ربما يقتنع بالرأي الآخر، وبعضهم ربما يقع عنده اشتباه يتردد عنده الأمر. ولذلك كل قضية فيها قاعدة. إذا كانت المسألة ترجح عنده أنه سنة فالحمد لله يفعل ذلك وهو مطمئن، وإذا ترجح عنده أن ذلك ليس بسنة بل هو خارج عن الصلاة وليس مشروعا، فعليه أن لا يصف ذلك الفعل بأنه بدعة، يصف هذا الفعل أن هذا اجتهاد من هؤلاء وهم مأذورون في هذا الاجتهاد، ولكن لا يصفه بأنه بدعة. وإذا كان الأمر وصل به الحال، وهذا تخدمه قاعدة لا تبديع في مسائل الاجتهاد، وإذا وصل به الحال إلى درجة ماذا؟ التردد والاحتمال بين القولين، هذا يخدمه قاعدة ماذا؟ الاشتباه في البدعة وارد، وعليه في هذا الحال أن يأخذ بالاحتياط، وهو أن يعد ذلك وأن يعتبر ذلك بدعة فيجتمل هذا الأمر، وهو وضع اليدين على الصدر. نعم، أنت تريد أن تلتفت إلى جانب آخر. هنا يسأل الشيخ، يقول أحيانا الخلاف في بعض المسائل يمكن أن نلتفت إلى باب آخر في الترجيح، وهو الترجيح بمكانة القائلين. فنرجح هذا القول لما كان القائل به. هذا أمر وارد، هذا أمر وارد، لكنه يعني ينبغي أن يكون متأخرا، يعني بعد أن يكون بعد النظر في الحجة والدليل. نعم. لكن أحيانا يكون كل من القائلين يعني في مكانة متقاربة، الله أعلم. فمثل هذه المسائل يبدو لي أنها أحسن ما يقال فيها أنها يعني اجتهادية، وأهم شيء أن نجنب التبديع أو نتجنب التبديع في مثل هذا النوع من المسائل. نعم تفضل. نعم نعم، هو هذا، هذا الكلام الذي نقلنا فيه كلام ابن تيمية، وهو أن يحتج بالخلاف، يحتج بوقوع الخلاف على الإباحة، يحتج للإباحة بوقوع الخلاف. فما من المسألة في الغالب لو فيها خلاف مخالف، ولا عبرة بالمخالف، إنما العبرة بالدليل والحجة. نعم. إذا نستطيع أن نقول ينبغي أن ينظر هنا إلى الحجة والدليل، فإذا كان الدليل محتملا فالمسألة تكون اجتهادية، وإذا كان الدليل واضحا ناصعا صريحا فهنا لا يقبل خلاف مخالف، وإن خالف من خالف فكما يقال الرجال يحتج لهم ولا يحتج بهم، يعني يحتج لهم يعني يبحث لهم عن أدلة ولا يكون قولهم حجة في ذاته. لكن هذا لا يقدره أي واحد، هذا يقدره أهل العلم. ولذلك إذا استطعنا إذا أردنا أن نقسم المسائل فيمكن أن نصنفها عدة أصناف، فنقول هناك مسائل إجماعية وقع عليها الإجماع لم يخالف فيها أحد، هذا نوع يعتبر أعلى وأرقى الأنواع. وهناك مسائل وقع فيها الخلاف وساغ فيها الاجتهاد وجميع الأقوال محتملة والأدلة فيها متقاربة، فهذه مسائل لا مجال فيها للتبديع ولا للتفسيق ولا للتشنيع أبدا. وبينهما نوع أو أكثر، هناك نوع من المسائل جمهور أهل العلم وجلهم على أحد الأقوال وخالف في ذلك أو نقل في ذلك خلاف من خالف من أهل العلم، فهنا لا شك أن قول الجمهور هو أكثر طمأنينة، وفي الغالب أنه يكون هو أقرب إلى الصواب وأنه يكون هو أرجح الأقوال. ولكن ينظر في خلاف هذا المخالف، هل وقع على سبيل الشذوذ والخلاف، يعني هل هناك من رد عليه من أهل العلم وربما يكون الرد عليه متواترا متتابعا، كثرت عليه الردود وكثر التشنيع عليه، فهنا يكون هذا الخلاف وجوده وعدمه سواء، كأنه لم يوجد مخالفة هذا المخالف، لأن هذا الخلاف لأن مخالفة هذا المخالف صارت مخالفة مستشنعة مردود عليه، فلذلك لا ينظر إلى هذا الخلاف. لكن يبقى هناك نوع آخر من الخلاف، وهو خلاف شاذ لكنه لم يصل إلى درجة التشنيع. نعم. هذا قد يكون محل نظر. نعم. هذا يدخل في هذا يلحق بال هذا هو هذا هو محل القاعدة، هذا هو محل القاعدة. شوف يا أخي، أنا يمكن نسيت، بارك الله فيك أن ذكرتنا، يعني هذه من الأدلة على هذه القاعدة التي نحن فيها، القاعدة التي نحن فيها لا تبديع في مسائل الاجتهاد. فقه هذه القاعدة لا تبديع في مسائل الاجتهاد، فقه هذه القاعدة يقول إننا لو تتبعنا كلام العلماء وخلاف العلماء في البدع فإنه لن تبقى هناك بدعة تنكر أصلا، لأن البدع إما أن تكون بدعا مجمعا عليها، هذه ما فيها إشكال الجميع مجمع عليها، وإما أن تكون البدع من قبيل البدع التي حصل فيها خلاف ونزاع بين العلماء، وهذا هو المقصود بهذه القاعدة، أن هذا النوع هذا النوع من ال قلنا ماذا؟ قلنا المسائل البدع ثلاثة أنواع، البدع ثلاثة أنواع، بدع إجماعية مجمع عليها فهذه لا إشكال فيها أصلا، والنوع الثاني بدع اجتهادية ومثلنا لها بأمثلة أربعة، فهذه تنطبق وتدخل تندرج تحت قاعدة لا تبديع في مسائل الاجتهاد. لكن هناك بدع خلافية، ومعظم أنواع البدع، معظم البدع الموجودة في بلاد المسلمين من أي أنواع البدع؟ هل هي من البدع المجمع عليها أو من البدع الاجتهادية أو من البدع الخلافية؟ من البدع الخلافية. ولذلك هذا وقع في عصر سابق، وقع في عصر سابق، وهي مسألة صلاة الرغائب. جاء بعض الناس وسألوا ابن الصلاح، ابن الصلاح مثل ما قال الشيخ سعيد من المحدثين، وقال لمشروعية هذه الصلاة وأنها تدخل تحت عموم السنة، وكتب في ذلك فتوى وانتشرت، فجاء العز بن عبد السلام وألف رسالة في الرد على ابن الصلاح وأثبت بدعيته وبين أن الدليل على بدعيته من عدة وجوه، وأن كون ابن الصلاح يقول بذلك فهذا القول يعني لا يؤثر ولا ينظر إليه. إذا نستطيع أن نقول فقه هذه القاعدة هو أنه ما من مسألة إلا ووقع فيها، ما من مسألة من مسائل البدع إلا ووقع فيها بين العلماء خلاف. فلو نحن نظرنا إلى هناك خلاف في المولد النبوي، خلاف في الاحتفال بالإسراء والمعراج، خلاف في صلاة الرغائب، خلاف قديم، وإذا تتبعنا البدع فنجد هناك من يقول بها، لكن العبرة هنا ليس بوقوع الخلاف، العبرة بمعنى بالسنة والدليل. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة أن البدع على ثلاثة أنواع: بدع إجماعية وهي معدودة معروفة محصورة، وهي غالبا البدع الكبرى، البدع الكبرى المتعلقة بالعقيدة، مثل بدعة تعطيل أسماء الله وصفاته، بدعة القول بعصمة الأئمة، بدعة سب الصحابة، هذه بدع مجمع عليها على أنها بدعة لا إشكال فيها. النوع الثاني بدع اجتهادية، وهي بدع أيضا قليلة ومعدودة ومحدودة، لكن معظم البدع تقع في أي مقام؟ تكون في أي نوع من البدع الخلافية، التي هناك من يقول بأنها بدعة وهناك من يقول بأنها ليست بدعة، فهنا الفيصل للدليل، الفيصل للحجة والدليل. في سؤال؟ هل كل بدعة يؤجر صاحبها؟ يؤجر؟ قضية التعامل مع أهل البدع هذا باب آخر لم نتكلم عليه. يقول هل كل بدعة يهجر صاحبها؟ مسألة الهجر هذه مسألة ترتبط بالمصالح والمفاسد، ينبغي تقدير المصالح والمفاسد في ذلك. فمتى ما كان الهجر مفضيا إلى تأديب هذا المبتدع أو إلى تقليل انتشار بدعته شرع هذا الهجر، ومتى ما كان في هذا الهجر تنفير وتفريق بين المسلمين فإنه يمتنع من هذا الهجر. والله أعلم. دعاء ختم القرآن إذا كان ملتزما يعني بأنه يفعل دائما في كل سنة وكان يظهر أيضا يعني يفعل بشكل معلن بين الناس فلا شك أنه بدعة من البدع التي لم تكن موجودة عند السلف من الصحابة والتابعين. لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من بعده ولا التابعون، فإنهم كانوا يصلون صلاة التراويح ويجتمع الناس على هذه الصلاة، لكن لم ينقل ولم يذكر في شيء من دواوين السنة أنهم ختموا أو أنهم أتوا بدعاء ختم القرآن في الصلاة داخل الصلاة، هذا لم ينقل عن واحد منهم. والحجة على من يدعي خلاف ذلك أن يأتي بدليل أو بنقل ثابت في ذلك. فإذا اعتمدنا السنة التركية سنة السلف التركية فإن دعاء ختم القرآن يكون بدعة، وأيضا هو بدعة من جهة أخرى وهو من جهة سد الذرائع، فإن وجود وفعل هذا الدعاء بشكل متتابع كل سنة في مساجد كبيرة وبشكل معلن فإن هذا يفهم منه عامة الناس أن هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن فعله أفضل من تركه. وأذكر أن أحد الأئمة في بعض المساجد في لما أراد أن يختم القرآن قرأ سورة الناس ثم كبر وركع وانتهى من الصلاة دون أن يدعو، فشنع عليه كبار السن وأقاموا الدنيا ولم يقيدوها، لأنه فرأوا أن هذا أخطأ. بسبب ماذا؟ أنه خالف فعل الأكثرين. فانظروا كيف حصل الاعتقاد، اعتقد هؤلاء الناس عامة الناس أن دعاء ختم القرآن أمر لا بد منه وأن من تركه فإنه قد أخطأ. أيضا من ذلك أن المداومة على العبادة وفعلها بشكل مستمر راتب لا ينقطع هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل. ما الدليل على التزام ذلك والمداومة على ذلك في كل رمضان وفي كل سنة؟ هذا وجه. ووجه آخر أيضا هو أن هذا مخالف لمقاصد الشريعة وقواعدها، وذلك أن مقاصد الشريعة أن الدعاء في الصلاة إنما يشرع في مواضع معينة، فيشرع الدعاء عند في السجود وبعد الفراغ من التشهد الأخير، ويشرع بعد أيضا القيام من الركوع، فيشرع هناك أيضا دعاء القنوت في الوتر أو في حال القنوت في النوازل. هذه مواطن الدعاء، وإن حصل الدعاء أثناء القراءة فيحصل تبعا بالقراءة، فإذا مر بآية فيها وعيد استعاذ بالله، وإذا كان فيها وعد ذكر الجنة سأل الله من فضله، وإذا فيها تسبيح لله سبحه، وفيها تعظيم عظمه، وهكذا. أما الدعاء بصورة مستقلة في أثناء الصلاة فهذا أمر محدث مخالف لقواعد الشريعة وليس هذا مكان للدعاء. ثم إن الدعاء في الركعة الثانية يأتي يجعل الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، وهذا خلاف السنة. وأيضا ماذا يشرع للمصلي في هذه الحالة؟ أن يرفع يديه للدعاء أو لا يرفعه؟ لأن هذا ليس موطن الدعاء. وكيف يدعو بدعاء طويل؟ وهذا الدعاء يعني ليس لم ينقل عن أحد من أهل العلم. ما الدليل على فعل هذا الدعاء؟ والدعاء عبادة، والعبادة تحتاج إلى نص. يعني هناك إذن عدة قواعد تؤكد وتؤيد مدعية دعاء ختم القرآن بالصورة الموجودة الآن. والله المستعان. لا، دعاء ختم القرآن خارج الصلاة الأمر فيه واسع، أما الصلاة فإنها عبادة مشروعة، أخذت صفة الصلاة من أين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة لا تؤخذ صفتها حتى من الصحابي، الصحابي لا يمكن أن يؤخذ من قوله شيء في عبادة من العبادات إلا إذا كان قوله على سبيل التوقيف، يعني كأنه يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء خارج الصلاة فالأمر فيه واسع، إذا ختم الواحد القرآن بعد الصلاة في خارج الصلاة فالأمر في ذلك واسع. وقد نقل عن بعض السلف أنه كان يجمع، عن بعض الصحابة أنه كان يجمع أولاده وأهله ويدعو له في عند ختم القرآن. وختم القرآن يعني عبادة، يعني قراءة القرآن كله عبادة مطلوبة، ويرجى عند الفراغ منها يرجى قبول الدعاء واستجابة الدعاء، لا إشكال في ذلك خارج الصلاة. لكن المشكلة فإنه في الصلاة المداومة عليه، المبالغة فيه، إشهاره، إظهاره، اعتقاد الناس اعتقادات خاطئة بسببه، حصول مفاسد كبيرة من الازدحام ومن كذا. حتى هناك حصلت يعني مسألة الإرجاء، قضية الإرجاء، يعني بعض الناس، بعض المسلمين عفى الله عنا وعنهم وهدانا الله وإياهم، لا يصلي في السنة كلها إلا صلاتين مثنتين، صلاة العيد وصلاة الختمة، ويعتقد ويظن أن هذا يكفيه، أنه إذا حضر صلاة الختمة وحضر هذا المجلس وهذا المجمع وأمن على هذا الدعاء أن الله سيغفر له ما مضى وما كان. فأيدت وأكدت وعززت هذه القضية مسألة الإرجاء للأسف الشديد، وما يحصل من ذلك من ازدحام وقلة الخشوع بسبب التضايق والمزاح، وربما اختلاط الرجال بالنساء في المساجد الكبيرة والطرقات، يعني إلى درجة كبيرة ومبالغ فيها. والمطلوب في الصلاة خاصة الصلوات في النوافل والتطوعات، يعني المطلوب فيها أن الإنسان يستحضر قلبه ويستسر بها ويخفيها ونحو ذلك، فهذا أولى من إظهارها ومزاحمة عليها. يعني هو الموقف في ذلك بالنسبة للذي لا يرى أو يريد أن لا يشارك في ختم القرآن في الصلاة، فهو الأفضل له في نظري أن لا يصلي أو أن لا يحضر إلى المسجد الذي يختم فيه أصلا، لأنه إن حضر ثم انصرف قبل الختم فهذا قد يكون فيه إشكال، وفيه أيضا يعني تنفير، يوجد تنفير بين المسلمين ويوقع الشك والكلام والقيل والقال والتشنيع ونحو ذلك. وإن حضر الصلاة والدعاء ولم يؤمن وأنكر بقلبه فهذا قد شارك ووقع في المشكلة هذه، فالأولى في نظري أن لا يحضر أصلا، أن لا يحضر أصلا في هذا المسجد، بل يصلي في مسجد يعلم أنه لا يحصل فيه هذا الدعاء. والله أعلم. ورد عن صحابيين تحت حد، نعم، الصحابة ليسوا كغيرهم من الناس، الصحابة لهم مكانة خاصة، ثبت فضلهم وعلم قدرهم، هذا جانب. وجانب آخر أيضا هم كانوا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بحاله وأكثر اتباعا له وعلما بسنته، ولذلك متى ما نقل عن بعض الصحابة قول أو فعل ولو انطبق عليه حد البدعة، وأظن ذلك لا يحصل ولا يمكن أن يكون، إن حصل ذلك أو إن ظهر لبعض الناس أن قول الصحابي هذا ينطبق عليه حد البدعة، فإن قول الصحابي هذا لا يدخل تحت البدعة، لأنه قوله وفعله حجة برأسه، نعم، فلا يدخل تحت حد البدعة، وما ينقل عن الصحابي إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو فهمه منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينكر على الصحابة إلا في حالة واحدة، إذا أنكر عليه الصحابة، إذا أنكر صحابي آخر عليه فهنا تكون مسألة مسألة اجتهادية، تنتقل إلى كون مسألة اجتهادية. أما إذا بقي قول الصحابي وحده في المسألة فإن أن يكون إجماعا سكوتيا، أو يكون إذا كان ما لا مجال فيه للرأي يحمل على التوقيف والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون قولا للصحابي له مكانته وله حجيته ولا يدخل ذلك تحت حد البدعة، وإن ظهر لمن لبعض الناس أنه يدخل تحت حد البدعة. والله أعلم. يقول علينا فإذا تعلم المبتدع قيل بدعة. نعم هذا سؤال جيد، لكن هنا نفرق بين قلنا بين القول والقائل والفعل والفاعل، هذا من جهة. فنحن نقول هذا الفعل إذا كان القائل به مجتهدا فلا يعد، وهذا القول إذا كان القائل به مجتهدا فالغالب أنه يكون وقع منه فلتة أو خطأ أو تأويلا ونحو ذلك. لكن بالنسبة للفعل نفسه، أو أنه هو يقصد القاعدة التي تقول لا تبديع في مسائل الاجتهاد من جهة كونها اجتهادية، فإذا وقعت المسألة الاجتهادية من بعض الفرق وصارت شعارا لهم، صارت بدعة، هذا لأنهم هم أخذوها ما أخذ البدعة، هم لم يأخذوها ولم يفعلوها من جهة كونها سنة، ولم يأخذوها استنادا إلى الأدلة التي ثبتت بها هذه السنة، لا، هم أخذوها ما أخذ آخر، واستندوا في إثباتها إلى مأخذ بدعي، وهذا أمر صحيح لا إشكال فيه. أنا أعطيكم مثالا قريبا في ذلك، يعني واضحا. الآن السجود واحد، لكن من فعله بقصد التقرب إلى الله قيل هذه العبادة، ومن فعله بقصد التقرب إلى هذا الصنم أو هذا التمثال يبدأ هذا شركا وكفرا بالله، هذا أمر سهل. من كان يدور حول الكعبة يبحث عن متاع فقده أو عن شخص فقده ودار 7 مرات هذا لا يعد طوافا ولا عبادة، ومن كان ينوي بذلك الطواف يعد ذلك عبادة وطوافا. فالمقاصد والنيات لها أثر في الأفعال والتروك، في الأفعال والأعمال والتروك أيضا، فهذا أمر سهل واضح. فالنية لها أثر حتى في العادات، حتى اللقمة يضعها في زوجته وله بها أجر، حتى النوم وحتى كل شيء يعني يؤجر عليه المسلم إذا وجدت منه النية الصحيحة. نعم، هذه مسألة ستأتي إن شاء الله، وسائل الدعوة، هل يدخل فيها الابتداع وهل تصف بالبدعة أو لا، يأتي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.